بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة والثاني من، ولها معان أيضا. أحدها لابتداء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه. والثاني لتبيين الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان، أو خاتم من فضة، ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. والثالث للتبعيض، نحو شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. والرابع بمعنى في، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. والخامس زائدة، نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. دقيقة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الرجل والثاني من، يعني ذكره على سبيل الحكاية لأنه ليس له اسم خاص يعبر به عنه، مثلا كاللام والباء، فمن ليس له اسم خاص، لأجل هذا ذكره على سبيل الحكاية. ثم قال ولها معان أيضا، أي لكلمة من معان كثيرة أيضا، ذكر الشيخ من تلك المعاني بعضها. ثم في الحواشي أشار بأيضا، أيضا منصوب دائما إما على المصدرية من فعل محذوف آض أيضا بمعنى رجع، أو على الحالية من فاعل ذلك الفعل المحذوف أي آض آئضين، يعني إذن آض إذن، يعني هكذا بأن يؤول مصدر باسم الفاعل حتى يصح الحمل. إذن أيضا منصوب إما على المصدرية أو على الحالية من فاعل ذلك الفعل، لأن الحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. فإذن أيضا يعني نسبه على هاتين الحالتين، إلا أن عامل أيضا دائما يكون محذوفا وجوبا سماعا، أي ما ذكر عامله معه قط، فحذف عامله يكون وجوبا لكن سماعا، ونسبه على الحالتين على المصدرية أو على الحالية بمعنى رجع. ثم قال الرجل أحدها لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، هنا الكلام على حذف المضاف، لي لابتداء ذي الغاية، لابتداء ذي الغاية. قيل الغاية في اللغة المصافة، لا، الغاية آخر الشيء. إذن من لابتداء ذي الغاية، وما هذه ذي الغاية؟ الفعل، والفعل ذي الغاية مثلا قد يكون مكانا وقد يكون زمانا. مثلا في نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، فالسير هو من مكان، من مكان من البصرة إلى الكوفة، فمن لابتداء الغاية. ثم يقول يعني ابتداء سيري من البصرة، ابتداء سيري من البصرة وانتهاؤه إلى الكوفة، فالسير هو ذو الغاية، فابتداء السير من البصرة وانتهاؤه إلى الكوفة. ثم يقول ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه، أي يعرف يعني مين الابتدائية بصحة وضع كلمة الابتداء أو لفظ الابتداء في مكانه. وهذه العبارة لا توجد في كثير من نسخ هذا الكتاب، لأن وضع لفظ الابتداء في موضع من لا يصح إلا بتغيير الجملة، كما غير الرجل، يعني بأن يقال ابتداء سير البصرة هكذا، ابتداء سير البصرة، ثم يقول أي من البصرة، لأن البصرة كيف وقعت خبرا يعني على ابتداء، ابتداء سير البصرة أي من البصرة، هكذا لابد من تأويل على هذا الترتيب. وهذا التأويل يعني لابد من تغيير الجملة، فإذا وضع لفظ الابتداء في مكان من بغير التبديل وتغيير الجملة يعني هذا لا يصح. إذن هذه الجملة وإن كانت موجودة في بعض النسخ وفي بعض الأخرى لا توجد. إذن يقول الرجل نعم لابتداء ذي الغاية، فإن السير صاحب الغاية، فابتداء السير من البصرة وانتهاؤه إلى الكوفة، فمن لابتداء السير كما فسر الرجل ابتداء سيري البصرة أي من البصرة. وكذلك يأتي هذه يعني ذي الغاية يأتي كذلك ذي الغاية يأتي في الزمان، نحن صمتم من يوم الجمعة، يعني الصوم هو ذي الغاية، ابتداء الصوم من يوم الجمعة هكذا، يعني تستعمل من لابتداء الغاية سواء كان ذي الغاية مكانا أو زمانا، فالفعل هو حقيقة يعني ذو الغاية، فالسير هو صاحب الغاية، والصوم هو صاحب الغاية، قيل الغاية المسافة أو أمر الممتد من لفظ من إلى إلى، لكن الصحيح أن الفعل الذي يعني يكون متعلق لمين هذا هو ذو الغاية، فمين لابتداء غاية من ذلك الفعل الذي يتعلق من الجارة به بهذا الفعل، كما في سرت وصمت من يوم الجمعة. إذن بارك الله فيكم، فمن لها معان كثيرة، منها الابتداء لذي الغاية، نعم لابتداء ذي الغاية، نعم، والثاني لتبيين الجنس، يعني قصد الرجل لإظهار المقصود من أمر مبهم، يصلح مجرور من أن يكون تفسيرا لهذا المبهم، يعني من لتبيين الجنس أي لبيان المقصود من أمر مبهم، يصلح مجرور من تفسيرا لهذا المبهم، أهك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالرجس جنس مبهم، فمن البيانية يبين ويفسر بمجرورها من الأوثان، أي ما بعد من البيانية يفسر ذلك المبهمة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان. ثم يقول ويعرف بصحة وضع الذي مكانه، نعم يعني يصح بصحة وضع الموصول في مكان من البيانية، أي الموصول يبين كما في الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الوثن هو الأوثان، فما بعد من الجارة مبين لما قبلها، مثلا كذلك جاء الرجل من الشجعان هكذا، أي الذي هو الشجعان من الشجعان هكذا، أو مثلا خاتم من فضة، أي خذ الخاتم الذي هو من هو فضة هكذا. خاتم إذن خاتم اسم الجنس فيه إبهام، فمن المبعض من البيانية يبين ذلك الإبهام. هذا هو من البيانية، خاتم من فضة، أي خذ هذا الخاتم من فضة، أي الذي هو فضة هكذا. فإذا يعرف يعني من البيانية بصحة وزع الموصول في مكانه، موصول الذي اللذان التي أي الموصول إن كان، ليس الشرط كلمة الذي فقط. إذن من البيانية هو بيان المقصود من أمر مبهم يفسره مجرور من. نعم. والثالث للتبعيض، يعني لإفادة أن إيش معنى تبعيض؟ لإفادة أن ما يتعلق بالفعل بعض مدخوله، يعني أن ما يتعلق بالفعل بعض مدخوله. مثلا شربت من الماء، أي من الجارة، مدخول من الجارة بعض الشرب. شربت من الماء، من الماء جار مجرور يتعلق بشربت، هذا يفيد أن ما يتعلق بالفعل بعض مدخول من الجارة. فالماء هناك بعض مدخول من الجارة، بارك الله، يعني لإفادة أن ما يتعلق بالفعل بعض مدخول من الجارة. إذن شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم. ثم يقول ويعرف بالصحة وضع البعض مكانه، إذا وضعنا لفظ البعض في مكان مين التبعيدية يصح المعنى. أخذت بعض الدراهم، شربت بعض الماء، إذن يعني الأخذ والشرب يتعلق ببعض الجنس الذي يذكر بعض من الجارة. إذن ما من هذا هو آمين التبعيضية، بارك الله فيكم. والرابع بمعنى فيه، نعم تستعمل كلمة في موضع الكلمة، حرف في موضع الحرف، اسم في موضع هكذا، والفعل في موضع الفعل، هذا هو الرائج. والرابع بمعنى في تستعمل من بمعنى في، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، يعني هناك من بمعنى في استعمل هناك. طيب بارك الله. والخامس زائدة، أي زائدة، ولكن في الزيادة اختلف النحاة متى تكون من زائدة. نقول لكم الزيادة في من الجارة تشترط بشرطين، أحدهما أن يكون الكلام منفيا، يعني كلام بعد النف أو شبه نف، بعد ما أو نه أو استفهام، وأن يكون ما بعد من الجارة نكرة. هذان الشرطان من شروط الزيادة في من الجارة عند البصريين، مثل ما جاءني من أحد. إذن جاءني فعل فعل نون الوقاية، وقاية يا المتكلم في محل اسم مفعول به، كلام منفي بما، ما جاءني. ثم أحد نكرة بدخول حرف الجر من عليه، من أحد. فهناك الكلام منفي ومدخول المن نكرة، فهناك من تكون زائدة. ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد، هذا هو قول من البصريون. نعم. ولكن الكوفيون يقول نعم كلام سواء كان منفيا أو مثبتا، إذا كان مدخول من نكرة تزاد من، تقع زائدة. مثلا ما يعني ما كان من قد كان من مطر، قد كان من مطر، فمطر هناك من زائدة قد كان مطر والكلام مثبت إلا أن مدخول من نكرة صحيح. فالكوفيون يقولون أن من تزاد في كلام المثبت أيضا، لكن بشرط واحد، أن يكون مدخول من إيش؟ نكرة فقط. أما الأخفش يقول لا، من تزاد في كلام مثبت وفي كلام منفي، سواء كان مدخول من نكرة أو معرفة. واستدل أخفش بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فمن هناك عنده زائدة، إلا أن البصريين ردوا الاستدلال للكوفيين وللأخفش بقولهم أن من في قول العرب قد كان من مطر من تبعيضية، قد كان بعض مطر هكذا، ليس من زائدة. وكذلك في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، أي من بعض ذنوبكم، لا جميع الذنوب، يغفر لكم من بعض ذنوبكم، فالمن تبعيضية عندهم، يعني عند البصريين. فإذا قول الصحيح أن من لا تزاد، لا تقع زائدة إلا في كلام المنفي، وأن يكون مدخول من، أي مدخول من إيش؟ نكرة. يعني هما الشرطان لزيادة من الجارة. ثم جاء مثال ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد. ثم قال ويعرف الزائدة بماذا؟ بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي، أي أساس المعنى لا يصير مختلا بإسقاط حرف الزائد. مثلا ما جاءني أحد معنى صحيح، إلا أن من هناك تفيد الاستغراق في النف، إذن هذه الفائدة معنوية، أما في اللفظ في الإعراب ما يضر. قد جاء ما جاءني أحد صحيح معنى. ولكن كذلك لمن معاني يعني أخرى، مثلا يقول البدل كما في قوله تعالى مر عليكم أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، فمن يعني بدلية هناك. نعم بارك الله. وكذلك من تعليلية تقع أيضا بمعنى اللام التعليلي، من قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا، فمن هناك بمعنى اللام التعليلية. وكذلك بمعنى على كقوله تعالى ونصرناه من القوم، أي على القوم. ويأتي كذلك بمعنى القسم أيضا، نحو من ربي ما فعلته، يعني من ربي هناك بمعنى باء، أي بربي ما فعلته. وبمعنى إلى أيضا يأتي من نحو قارب منه، أي إليه. وللفصل أيضا يأتي والله يعلم المفسد من المصلح، هناك من الفصل. وبمعنى الباء أيضا يأتي كقوله تعالى ينظرون من طرف خفي، أي بطرف خفي هكذا. ولها لمن معاني كثيرة أخرى إن شاء الله، سيأتي التفصيل بإذن الله في شرح ألفية. نعم بارك الله، اقرأ بارك الله. قال رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والثالث إلى، ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة. نعم. والثاني بمعنى مع وهو قليل، كقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، وما أشبه ذلك. نعم بارك الله فيكم. والثالث كلمة إله، وذكر الشيخ لها معنيان، وقال ولها معنيان، معنى إله معاني كثيرة أيضا. ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، يعني معنى إلى لانتهاء الغاية، ويصح وقوع من في مقابلتها، وكذلك من الابتدائية من علامتها صحة وقوع إلى في مقابلتها، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني إلى هناك إيش؟ يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة، فانتهاء السير إلى الكوفة، فيتعلق من الجارة إلى بسيري، لأن السير هو ذو الغاية، فالسير ابتداؤه من البصرة وانتهاؤه إلى الكوفة. إذا هل الغاية تدخل تحت المغاية؟ هذا فيه تفصيل إن شاء الله في محله. نعم بارك الله. ومثلا يعني وبمعنى مع أيضا وهو قليل، شيخ يقول قليل كقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، فإلى معناه بمعنى معه. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة مع أموالكم. كقوله تعالى ووعيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فالمرافق هو إلى هناك مع المرافق داخل في الغسل، أي فاصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. إذن هناك إلى معناه معه، يعني يأتي معي معه قليلا، لكن معي انتهاء الغاية كثير. طيب بارك الله. أو مثلا في قوله تعالى وأتم ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهاء الصوم إلى الليل، فالليل ليس داخلا في الصيام. يعني هذا هناك يعني فيه أقوال، ولكن في الحقيقة إن كان مثلا يعني ما بعد إلى لم يكن من جنس ما قبلها فلم يكن داخلا في الحكم، في حكم الفعل. مثلا هناك الليل ليس من جنس يعني النهار بارك الله، فليس داخلا يعني إتمام الصيام، الصيام ليس يعني إلى الليل، ليس الليل داخلا في إتمام الصيام. نعم بارك الله. نعم يقرأ بارك الله. السلام الله عليكم. قال رحمه الله والرابع فيه ولها معنيان، أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا. مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز والمال في الكيس. ومثال المجاز نحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب. والثاني بمعنى على وهو قليل، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم بارك الله فيكم. والرابع من هذه الحروف كلمة في ولها معنيان، أحدهما الظرفية. ما هي الظرفية؟ حلول الشيء في غيره، إما حقيقة حسا يعني أو حكما لا يدرك بالحاسة بل حسا، يعني حلول شيء في غيره حقيقة. إيش معنى؟ إذا كان الظرف مكانا أو زمانا، مثلا الماء في الكوز والمال في الكيس، الصوم في يوم الجمعة، هكذا. إذا كان الظرف مكانا أو زمانا فهناك في الظرفية الحقيقية. فإن كان مثلا ظرف ليس زمانا ولا مكانا، مثلا مثل النجاة في الصدق، ليس زمانا ولا مكانا، أو الهلاك في الكذب، كذب ليس هناك زمان ولا مكان، فهناك في ظرفية بارك الله للظرفية، لكن حكما، أي لا يرى بالحاسة، يعني هكذا بارك الله فيكم. هناك قول الرجل حقيقة أو مجازا، هذا الكلام بحثه طويل، الحقيقة والمجاز، الأشاعرة والمعتزلة والأهل البدع كل هؤلاء يستعملون هذه الكلمة كثيرا، ولكن قصدهم من مجاز أصلا الحقيقة، استعمال اللفظ فيما وضع له، هذا هو الحقيقة، استعمال اللفظ فيما وضع له، كلفظ الزيت في مسماه، كلفظ أسد في حيوان المفترس يسكن الغابة. أما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا تعذرت الحقيقة، فالمجاز لا يستعمل إلا إذا تعذرت الحقيقة. مثلا إذا قلتم مثلا رأيت الأسد في الحمام، هل أسد يأتي في الحمام يستحم؟ لا، هذا هو متعذر الحقيقة. فهؤلاء يقولون هناك المجاز، يعني المجاز قصدهم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الأسد استعمل في رجل شجاع في غير ما وضع له، أصل أسد موضوع للحيوان المفترس يسكن في الغابات، فاستعمال هذا اللفظ للإنسان هذا يعني ليس موضوعا له إنسان، فهذا هو المجاز عندهم. كلمة المجاز لا يوجد في القرآن أصلا، لأن الله ما يريد أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. هذا لا، هذا اصطلاح جديد من أهل الاعتزال والأشاعرة من أهل البدع. ولكن في الظرفية هناك نقول هناك ظرفية حقيقية، أي حقيقة هو ظرف مظروف، أو ظرفية حكمية. وإن لم يكن هناك حقيقة الظرفية موجود، لكن حكمه هكذا، حكما في حكم الظرف، النجاة في الصدق، كأن النجاة داخل في الصدق، وإن لم يكن هو ظرفا ومظروفا هناك. فهناك يعني ظرفية حكمية، أما في القرآن هو استعمال العرب، ليس هناك مجاز، فكل حقيقة استعمال العرب قد يستعمل شيئا فيما وضع له، قد في غير ما وضع له، على حسب الاستعمال، هو استعمال العربي. أما أصحاب المجاز يتكلمون في هذا الباب كثيرا، يريد أشياء أخرى عندهم، فساد، فساد في تأويل صفات الله جل شأنه من يده ووجهه وجميع صفات الله، يريدون تأويل فقط، وهذا باطل، لا يجوز للعالم أن يفسر المجاز هناك في القرآن وبقول هؤلاء الأشاعرة أو أهل الاعتزال أو غيرهما. إذن الحقيقة هو عندهم، ذكرنا استعمال اللفظ في ما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا تعذرت الحقيقة. إذا كان حقيقة متعذرة فهم يستعملون المجاز، ولكن كذلك في صفات الله هم تحيروا، لأن تعذر الحقيقة يعني فرع عن معرفة كنه الحقيقة، أصل الحقيقة. فمن الذي يعرف حقيقة يد الله حتى يقول أن اليد في الله في حق الله متعذر؟ هذا مستحيل أن يقول أحد. يعني قول بالمتعذر فرع عن إدراك حقيقة كنه الشيء وحقيقته، فإدراك صفات الله للمخلوقات بكنه وحقيقته هذا مستحيل في حق الله. فإذا كان مستحيلا فالحكم بالمجاز كذلك لا يجوز، لأنك إذا أنت ما عرفت تعذر الحقيقة فكيف تحكم بالمجاز؟ هناك ما تعذرت الحقيقة، لأن أنت ما تعرف حقيقة يد الله. نعم بارك الله. إذن قول الشيخ هذا. ثم بارك الله فيكم. نعم. والثاني بمعنى على، أي يأتي يعني من يأتي في بمعنى على، وهو قليل في الاستعمال. نعم، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هناك بمعنى على، أي على جذوع النخل. وهناك لفي معان أخرى ذكر بعض الشراح بارك الله، وبعض يعني نعم بعض المشايخ، ولكن إن شاء الله تفصيله يأتي في شرح ألفية. وإلى هذا القدر نكتفي ونقف هناك، الوقت قد ينتهي، ولكن إن شاء الله إذا أردتم الدرس غدا تحضرون أخبروني، سنمشي معكم غدا كذا حتى لا يفوت يعني يومان للدرس في الأسبوع. إذا ما تحضرون فأرسلوا إلي حتى خلاص نكتفي إلى أسبوع القادم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب تحضر واحد، شيخ معاذ. أنا أحضر جاهز شيخ. طيب إذا تحضر خلاص نحضر غدا إن شاء الله في نفس الوقت، الوقت الميعاد 14 في نفس الكتاب إن شاء الله بإذن الله جل جلاله، وحتى ندرك ما فات منا، وإن كنت مشغولا حقيقة، ولكن نحب أن نكون معكم حقيقة. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.